بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من دراسة رسالة في علم الصرف للمبتدئين، وقد انتهينا من باب التصغير ودخلنا في باب النسب. فما هي الأوزان القياسية للتصغير؟ فعيل وفعيعل وفعيعيل، نعم. فماذا نفعل الآن؟ ما الذي حصل فيها؟ نضم الأول ونفتح الثاني ونأتي بياء ساكنة ياء التصغير، ثم نكسر ما بعد الياء في وزن فعيعل وفعيعيل. ودخلنا في باب النسب، فما المقصود بالنسب عبد العزيز؟ إلحاق آخر الاسم ياء مشددة مكسورا ما قبلها، وما فائدة ذلك؟ الدلالة على نسبة شيء إلى آخر. ثم أخذنا ما يتعلق بالاسم المقصور، كيف نصنع عند النسبة إلى الاسم المقصور؟ عمر، إذا كانت ألف ثالثة تقلب واوا مطلقا، إذن هنا لا ترجع إلى أصلها، تقلب واوا مطلقا. وإذا كانت رابعة عند من؟ لخلفنا محمد. إن كانت رابعة كيف؟ إذا كانت رابعة والثاني ساكن فلنا وجهان، ما الوجهان؟ الحذف وقلبها واوا. فنقول في حبلى، ماذا نقول؟ حبلى، لأن الثاني ساكن. أنت الآن قلت إما أن نحذف الألف ونأتي بياء النسبة، طيب ماذا سنقول؟ احذف الألف وأتي بياء النسبة، واكسر ما قبل ياء النسبة. حبلى، احذف الألف وأتي بياء مشددة مكسور ما قبلها. حبلي. طيب الوجه الآخر ما هو؟ كيف نقول؟ نقلبها واوا، ماذا نقول؟ حبلوي. فإن كانت رابعة في اسم متحرك الثاني، عبد الرحمن، هنا يجب حذفها، أو كانت زائدة على أربعة فهنا أيضا يجب حذفها. وصلنا إلى النسبة إلى الاسم المنقوص. قال المؤلف حفظه الله تعالى: النسبة إلى الاسم المنقوص إن كانت ياؤه ثالثة، إن كانت ياؤه ثالثة، ياء الاسم المنقوص، قلبتها واوا مع فتح ما قبلها. إذن هذا حكم يشمل المقصور والمنقوص. المقصور والمنقوص إذا كان ثلاثيا يقلب الحرف الأخير منه واوا، الألف والياء تقلب واوا مطلقا. قال نحو شجوي. إذن انظر، قلبنا الياء واوا وفتحنا ما قبلها، شجي شجوي. قال وإن كانت رابعة جاز قلبها واوا مع فتح ما قبلها وجاز حذفها، جاز قلبها واوا مع فتح ما قبلها وجاز حذفها. إذن هذا أيضا نفس الحكم السابق في الألف المقصور، ولكن في الألف المقصور الذي ثانيه ساكن، هذا الحكم فيما كان ثانيه ساكنا. قال نحو القاضي. انظر الآن عند النسبة ماذا نفعل؟ إما أن نقلبها واوا ونأتي بياء النسب فنقول القاضوي. ماذا فعلنا الآن في كلمة القاضوي راهيم؟ ماذا؟ كيف حذفنا الياء؟ أبدلنا الياء واو، إذن حصل قلب ولبت الياء إلى واو، وأتينا بالياء المشددة للنسب القاضوي. قال والقاضي، ما الفرق بين القاضي والقاضي؟ خان عبد العزيز كيف؟ حذفنا الياء وأتينا بالياء ياء النسب، فالآن القاضي ياء مخففة، هذه التي هي من الكلمة، وأما القاضي بالتشديد هذه ياء النسب وليست التي هي من أصل الكلمة. قال وإن كانت فوق الرابعة، وإن كانت فوق الرابعة ما هي؟ الياء، لا ياء الاسم المنقوص. الآن ما هو الاسم المنقوص؟ كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة، هذه الياء إذا كانت ثالثة ماذا نفعل عند النسب؟ نقلبها واوا. طيب إن كانت رابعة ماذا نفعل عند النسب؟ عبد الخالق جاز أن نقلبها واوا وجاز أن نحذفها ونأتي بالياء مشددة. وإن كانت زائدة على أربعة ماذا نفعل؟ تحذف وجوبا. قال وإن كانت فوق الرابعة حذفتها وجوبا نحو المرتجي. المرتجي نقول في النسب المرتجي، إذا نفس الكلمة في الصورة، لكن هذه الياء الأولى مخففة من الكلمة وهذه الياء الثانية مشددة للنسب. قال النسبة إلى الاسم الممدود، نعامل الاسم الممدود هنا كما كنا نعامله في التثنية. كيف كنا نصنع في تثنية الاسم الممدود هارون؟ إذا كانت الهمزة أصلية ماذا نفعل؟ نبقيها على حالها، وإذا كانت للتأنيث تقلب واوا مطلقا. طيب وإذا كانت منقلبة عن أصل لنا وجهان، لنا أن نبقيها ولنا أن نقلبها واوا. قال نعامل الاسم الممدود هنا كما كنا نعامله في التثنية نحو وضى. وضى فنقول هنا هذه الهمزة أولا أصلية أو ليست أصلية؟ هذه أصلية، فنقول وضائي. وضائي مثل قراء. قرائي ابتداء، بالنسبة إلى الابتداء ابتدائي. ابتدائي وهكذا على ذلك فقس. قال ونحو حمراء. حمراوي ما نوع هذه الهمزة؟ هذه للتأنيث فقلبت واوا. ونحو كساء. كسائي وكساوي هذه ما نوعها الهمزة؟ هذه منقلبة عن أصل، أصلها كساو، إذن لنا وجهان كسائي وكساوي. طيب بالنسبة إلى بناء ماذا نقول؟ طيب بنائي وبنائي أو بناوي كيف؟ طيب أصلها الياء، بناء أصلها بنائي، فكيف؟ هل ننظر هنا إلى نوع الأصل أو لا ننظر؟ لا ننظر، إذن نقلبها واوا مطلقا سواء كان أصلها الواو أو الياء. إذن نقول كسائي كساوي، بنائي بناوي ونحو ذلك. قال النسبة إلى المختوم بالتاء، تحذف التاء عند النسبة إلى الاسم المختوم بها نحو فاطمة. فاطمي الآن الفاطميون نسبة إلى فاطمة، يدعون النسبة إلى فاطمة. طلحة. طلحي وهكذا إلى غيرها. لو أتيت باسم في آخره التاء ثم نسبت إليه تحذف هذه التاء. النسبة إلى مكة ما هي؟ مكي. إلى البصرة بصري وهكذا. إذن إذا كان في آخره تاء تحذف التاء. إذن هذه أربعة أحكام مما يتعلق بالنسب. النسب إلى المقصور وله ثلاثة أحوال، النسب إلى المنقوص وله ثلاثة أحوال أيضا، وإلى الممدود وله كم أحوال؟ له ثلاثة أحوال أيضا، الهمزة أصلية أو زائدة للتأنيث أو منقلبة عن أصل. إذن المقصور والمنقوص والممدود كل واحد منها له ثلاثة أحوال، والنسبة إلى المختوم بالتاء تحذف هذه التاء. وقبل ذلك ذكر بعض الصور التي تبقى على الأصل، وهذا هو الأصل. الأصل في النسبة أن تبقى على ما هي عليه الكلمة ولا تغير. قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب التصريفات المشتركة بين الأفعال والأسماء. هذه الآن أبواب مشتركة، تقدم معنا تصريف الأفعال وتصريف الأسماء، وهذا الآن أبواب تدخل في الأسماء وفي الأفعال. قال: الإبدال. وهذا الباب هو أعظم أبواب الصرف وأوسع أبواب الصرف وأكثرها مسائل. إذن هذا الباب هو لب الصرف، فهو أعظم أبواب الصرف وأكثر أبواب الصرف مسائل، وهو باب عظيم الأهمية، فيحتاج إلى انتباه لهذا الباب، مع أن هذا الباب هنا مختصر عبارة عن إشارات إلى هذا الباب، لكن هذا الباب سيمر معك في كتب الصرف بمسائل كثيرة، فانتبه لهذا الباب النافع. فأنت لا تكاد تجد أسطرا من الكلام إلا وفيها صور من صور الإبدال، لا تتكلم بكلمات إلا وفيها غالبا إبدال. قال: الإبدال هو وضع حرف مكان حرف آخر مطلقا. إذن هذا هو الإبدال، نجعل حرفا مكان حرف آخر. وتقدمت معنا أمثلة كثيرة في الإبدال من أول ما أخذنا الكتاب، وتأتي معنا بعض الصور ونقول هذا إبدال، سيأتي معنا الإبدال. إذن هذا يمر كثيرا الإبدال. إذن واضح معنى الإبدال، نأتي بحرف نجعله مكان حرف آخر كما سيأتي. مثلا قال، قال أصلها قولا، إذن أبدلنا هذه الألف من الواو. قال: والحروف التي تبدل من غيرها هي الهاء والدال والهمزة والتاء والميم والواو والطاء والياء والألف. وقد جمعها ابن مالك في قوله: أحرف الإبدال هدأت موطيا. أحرف الإبدال ما هي؟ هدأت موطيا، يعني جمعها في هذه الجملة هدأت موطيا، فاشتملت هذه الجملة على الأحرف الهاء والدال والهمزة والتاء إلى آخر ما ذكره. قال: ومسائل الإبدال كثيرة، ولكني في هذا المختصر سأذكر لك بعض المسائل اليسيرة فقط. انتبه لهذه المسائل المذكورة، ذكر خمسة أو ذكر ستة مسائل. المسألة الأولى: إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله أبدل ألفا. إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله أبدل ألفا، هذه الصورة صورة كثيرة جدا. انتبه الآن إلى المثال. قال: نحو الفعل قال أصله قولا، أصله قولا، لأنه مأخوذ من القول. كيف عرفنا أن هذه الألف أصلها الواو؟ لتصريف الكلمة. انظر، قال يقول قول، ظهرت هذه الواو. قال: لأنه مأخوذ من القول، فلما تحرك حرف العلة في قولا وانفتح ما قبله صار ألفا. يرحمك الله. إذن لو قيل لك: ما العلة في قلب الواو ألفا في قال؟ ما هو السبب؟ تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفا. تحرك حرف العلة وانقلب ما قبله فقلب ألفا أو أبدل ألفا. إذن احفظ هذه القاعدة وتستفيد منها في صور كثيرة. طيب انظر الصورة التي ستأتي. قال: وهكذا يقال في باع، إذ أصلها بيع. كيف؟ من أين عرفنا أن أصلها بيع باع يبيع بيع أن ظهرت الياء؟ فإذا هذه الألف أصلها الياء. وتقدمت معنا قاعدة أن الألف في الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة دائما ليست أصلية، دائما ليست أصلية، وفي الثلاثي تكون منقلبة عن أصل، وفيما زاد عن الثلاثي قد تكون منقلبة عن أصل وقد تكون زائدة. إذن الألف في الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة الثلاثية دائما تكون منقلبة عن أصل. قال: وهكذا يقال في باع إذا أصلها بيع، وقس على ذلك ما عدا. الآن أي فعل أجوف؟ ما هو الأجوف الذي عينه حرف علة؟ أي فعل أجوف تجد في وسطه الألف فالألف منقلبة عن واو أو ياء؟ أي فعل أتيت به؟ وكم الأفعال التي هي من باب الأجوف؟ كثيرة جدا. فالآن مثلا لو قلت قال من القيلولة، قال من القيلولة، ما أصلها خير؟ الآن قال من القيلولة، قال يقيل، قال يقيل، هل يوجد فعل ماضي على وزن فعل؟ لا يوجد. تقدم معنا الماضي إما على فعل أو فعل أو فعل، لا يوجد غير هذا. فاختر من الثلاثة، هل أصلها قيل أو قو قو أو قيل أو قيل؟ ما أسهلها أخفها؟ نفتح الياء أو نضمها ونكسرها؟ نكسرها قيل؟ لا، قيل، قيل. إذن انظر الآن الفعل قال من القول أصله قول، ومن القيلولة أصله قيل، لهذا نقول قال يقيل، هذا من القيلولة، ومن القول قال يقول. إذن الفعل الماضي واحد، قال قال، هذا أصله قول وهذا أصله قيل. كيف عرفنا الأصل؟ من المضارع ومن التصريف. انظر قال يقول، قال يقيل، قول قيلولة، إذن ظهر أصلها. إذن قال أصلها قيل التي هي من القيلولة. ماذا؟ من أقال، أقال شيء آخر. أقال مثلا ما أصلها؟ لا لا، هو ثلاثي، قال من القيلولة، قال يقيل، هذه التي هي القيلولة، وأما قال يقول هذا من القول. طيب جاع، جاع ما أصل هذه الألف صلاح؟ أولا أصلها الواو أو الياء؟ الواو، بدليل يجوع جوع. طيب بقي ما وزنها؟ يعني ما أصلها، هل نقول أصلها جوع بفتح الواو أو بضمها أو بكسرها؟ بفتحها، نعم، جاع أصلها جوع، أصلها جوع. طيب وتذكرون مرت معنا قاعدة أن فعل لا يأتي منه أجوف، فعل بضم العين ليس منه أجوف. إذن دائما إذا وجدت أجوف إما أن يكون من باب فعل أو فعل فقط. إذن الآن ألغيت بابا من أبواب الفعل، واضح؟ دائما إذا أتيت بفعل ماض من الأجوف يعني وسطه حرف علة فهو إما أصله من باب فعل أو من باب فعل، لا يمكن أن يخرج عن هذا. تقدم فقط فعل واحد طال على خلاف فيه الذي هو من باب فعل. طيب أيضا نام، نام ما أصل الألف عبد الرحمن؟ أصلها ياء بدليل ينيم، أصلها الواو، أحسنت، ينوم نوم. طيب بقي نام، ما أصلها الآن في الإبدال؟ الآن هو أصلها الواو، طيب لكن ما أصلها أصل الفعل نام، نوم أو نوم، اختر منهما. نوم ماذا؟ كلكم نوم، نوم، نوم أصله من باب فعل، نوم، نوم من باب فعل. التي لا، التي من باب فعل تقدم معنا، هو باب من الأبواب، فعل يفعل، هو تأتي ضوابط لهذا، تأتي ضوابط فلامية الأفعال، يعني من جهة المعاني النظر إلى المعنى، أو من جهة النظر في بعض الحروف مثل حروف الحلق أو غيرها أو كذا، يأتي فلامية الأفعال لكل باب من الأبواب الستة التي أخذناها ضوابط، يقولك هذا يأتي منه الأجوب، هذا لا يأتي منه أجوب، هذا لا يأتي منه مضعف، هذا لا يكون إلا لازما، هذا يكون متعديا، هذا كذا، هذا كذا، فتأتي ضوابط لكل باب من هذه الأبواب إلى نية الأفعال. ويمكن أن تعرف هذا بالرجوع إلى القواميس، ترجع إلى معاجم اللغة، فلو أخذت مثلا مختار الصحاح أو المصباح المنير وأشكلت عليك كلمة، الآن مثلا نام، تريد أن تعرف هل أصلها نوم أو نويم، الآن تريد أن تعرف أصلها، إما أن تدرس هذه الأبواب في كتب الصرف حتى تعرف الضوابط، أو ترجع إلى كتاب من كتب اللغة فيقول لك نام مثلا من باب شرب، مثلا من باب شرب، يعني شرب يشرب، نوم ينوم أصلها، ثم حصل لها إبدال صارت ينام أصلها ينوم، ينوم هذا أيضا حصل له إبدال يأتي معكم. إذا نام أصلها نوم، لا يشكل عليك لماذا هذه فعل وهذه فعل، هذا له ضوابط تأتي في كتب أكبر من هذا، يعني لو ذكرت هذه الضوابط في هذا المقام سيحصل منها إشكال، أنها ضوابط متنوعة متعددة، داعي للفتح وداعي للكسر، أحيانا تجتمع هذه الدواعي، فماذا نفعل؟ هذا يمر في غير هذه الرسالة. طيب سارة ما أصلها عبد العزيز؟ أحسنت، أصلها لي سيارة. طيب ذاب عند من طالب؟ ذوب، أحسنت، أنهم الذوبان. طيب راح يوسف؟ راح يروح. طيب إذن ما أصل راح؟ روح، روح. خاف صلاح؟ خاف خوف، أيضا مثل نام، نام نوم خاف خوف. طيب أكثر الكلمات المشهورة من باب فعل. طيب انتهينا من القاعدة الأولى من قواعد الإبدال، ما هي محمد؟ إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلبت، قلب ألفا، قلب ألفا. طيب إذا هذه الصور كلها الآن، ما السبب في قلب الواو والياء ألفا؟ نقول تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفا. الثانية من قواعد الإبدال، إذا تطرفت الواو أو الياء، أي وقعتا في آخر الكلمة وقبلهما ألف زائدة أبدلتا همزة، نحو سماء بناء، فأصلهما سماء وبناي. طيب سماء أصلها سماء، لماذا قلبت الواو همزة؟ من يعلل؟ أخانا عبد الله. نقول تطرفت الواو، أكمل، تطرفت الواو وقبلها ألف زائدة، هذا الشرط، تطرفت الواو وقبلها ألف زائدة فأبدلت همزة، بناء أصلها بنائي، لماذا قلبت الياء همزة؟ إبراهيم، تطرفت الياء وقبلها ألف زائدة فقلبت همزة. دعاء، دعاء ما أصلها محمد؟ دعاء أصلها دعاو، دعاو بالواو، أنها من الدعوة. طيب فما الذي حصل؟ تطرفت الواو وقبلها ألف زائدة فأبدلت همزة. رجا عمر أصلها واو أو يا أصلها الواو رجا يرجو رجاو. طيب ما الذي حصل؟ تطرفت الواو قبلها ألف زائدة فأبدلت همزة أو فقلبت همزة. ندى عبد الكريم ندى أصلها الياء أحسنت نادى ينادي. طيب فما الذي حصل؟ تطرفت الياء وقبلها ألف زائدة فقلبت همزة. كسى هارون كسى أصلها كساو كسا يكسو كسوة كسوة أو كسوة فيها وجهان. طيب تطرفت الواو وقبلها ألف زائدة فقلبت همزة وأمثلة ذلك كثيرة أمثلة ذلك كثيرة. إذن هات أي كلمة على مثل هذه الطريقة آخره واو أو ياء وقبلها ألف زائدة. الثالثة قال تبدل الألف ياء إذا وقعت بعد كسرة. الألف القاعدة فيها أنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، أليس كذلك؟ إذا كسر ما قبل هذه الألف ماذا يحصل؟ تبدل ياء مباشرة. إذا ضم ما قبل الألف تبدل واو. إذن انظر هذه قاعدة سهلة من قواعد الإبدال، تعرفها بمعرفة هذه القاعدة في الألف. الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا. إذا كسر ما قبل الألف قلبت ياء، إذا ضم ما قبل الألف قلبت واوا، ومرت معنا أمثلة لذلك. طيب انظر الآن، قال نحو كلمة مصباح إذا أردنا أن نجمعها جمع تكسير صارت مصابي ثم الألف ثم الحاء، هذا باعتبار أصلها، هذا الآن جمعها على مفاعيل. قال فوقعت الألف بعد كسرة، وقعت الألف بعد كسرة فقلبت ياء فصارت مصابيح. إذن لماذا قلبت الألف ياء؟ نقول لوقوعها بعد كسرة، هذا أيضا كبير جدا. قال ومثلها مفتاح مفاتيح، لماذا قلبت الألف ياء؟ لوقوعها بعد كسرة. ومثل هذا كما تقدم، لو ضم ما قبل الألف ماذا يحصل؟ ستبدل واو. قاتل غير صيغته، قاتل إذا غيرت صيغته ماذا تقول؟ قوتل. أين ذهبت الألف؟ قلبت واو. لماذا؟ ما السبب؟ أن قبلها مضموم، قاتل قوتل، ناصر نوصر، ضرب ضرب، كثير، كل ما كان على هذا ستجد أنها تقلب واوا لأن ما قبلها مضموم. الرابعة من قواعد الإبدال تبدل الواو ياء إذا وقعت متطرفة بعد كسرة، وإبدال الياء من الواو أكثر أنواع الإبدالات مسائل. إبدال الياء من الواو أكثر أنواع الإبدالات مسائل، تمر معكم مسائل كثيرة في هذا. إذن تبدل الواو ياء متى؟ ذكر صورة، إذا وقعت متطرفة. ما هي هذه التي وقعت متطرفة؟ الواو بعد كسرة. نحو الفعل رضي، أصله رضيوة. كيف عرفنا أصل هذه الياء أنها الواو عبد العزيز؟ بتصريف الكلمة. طيب هات تصريفا يظهر فيه الأصل. الآن أنت لو قلت رضي يرضى ما ظهر الأصل أيضا. طيب صرف حتى يأتي الأصل. الرضا أيضا ما ظهر الأصل. الرضوان، رضوان، إذن الرضوان ظهر فيه الأصل، فرضي أصلها رضي. قال لأن المصدر الرضوان، الرضوان والرضوان وجهان. قال فلما وقعت الواو متطرفة في الفعل وقبلها كسرة أبدلت ياء. إذن هذه قاعدة، إذا تطرفت الواو قبلها كسرة تبدل ياء. قوي قوية ما أصلها خان عبد العزيز؟ قوية أصلها من القوة، إذن قوية أصلها قوي و قوي و أصلها قوي و إذن أصلها واو. ما الذي حصل؟ لماذا قلبت الواو ياء؟ نقول تطرفت الواو بعد كسرة، تطرفت الواو بعد كسرة فقلبت ياء. إذن عود نفسك على هذه التعليلات، كلما تأتي كلمة مرت بك وفيها إبدال مر معك فطبق القواعد التي أخذتها. إذن هنا قوية نقول تطرفت الواو قبلها كسرة فقلبت ياء. عفية، عفية عند من أحمد؟ أصلها من العفو، أصلها من العفو، عفا يعفو. طيب فأصلها ما أصل عفية؟ عفي و. فما الذي حصل؟ تطرفت الواو قبلها كسرة فقلبت ياء. الغازي، الغازي عبد الخالق أصلها من الغزو، أصلها الغازو، الغازو. ما الذي حصل؟ تطرفت الواو بعد كسرة فقلبت ياء. كثير، الداعي، الداعي أصلها من الدعوة، الداعي. أيضا من يأتي اسم منقوص آخره الواو؟ ماذا؟ الراضي، الراضي من الرضوان أصلها الراضي. أيضا القاضي، لا هذا من الياء، قضى يقضي. أيضا حمدان، لا الرامي من الياء، كلاكما قال الرامي. طيب الرامي من الياء، رمى يرمي. الجالي كيف؟ لا نحن نريد الآن واو. الدالي، الناجي، الناجي نجا ينجو، الناجي أصل الناجي. الجافي، جفا يجفو، وعلى ذلك فقس. إذن انظر أمثلة كثيرة جدا، كلما يمر معك مثال صرف الكلمة، انظر أصله الواو نقول تطرفت الواو قبلها كسرة فقلبت. الخامسة ما هي؟ الدالي، الداني، ها سمعتها الدالي باللام، الداني من دنا يدنو، نعم الداني أصلها الداني. نعم انظر إلى الثقل، يعني انظر الثقل في الداني، القاء الداعي مثلا فيها ثقل فحصل الإبدال. الخامسة قال تبدل تاء الافتعال طاء إذا كان فاء الكلمة حرفا من حروف الإطباق. ما هي حروف الإطباق؟ قال وهي الصاد والضاد والطاء والضاء. إذن تبدل تاء الافتعال طاء إذا كانت الفاء حرفا من هذه الحروف الأربعة. قال أمثلة الفعل صبر فاؤه أحد حروف الإطباق، فإذا بنيناه على وزن افتعل، إذا قيل لك أريد من الفعل صبر على وزن افتعل ماذا ستقول؟ استبر. قال استبر، ثم تبدل التاء طاء، هذا هو الإبدال. إذن إبدال حرف إبدال نعم إبدال الطاء أو تبدل تاء الافتعال، هذه التاء نبدل التاء ماذا؟ طاء، نبدل التاء طاء. إذن إبدال الطاء من التاء، إبدال الطاء من التاء يعني بدل التاء. قلنا استبر ثم تبدل التاء طاء فتصير استبر، استبر. ومثل هذا بقية التصاريف الآن، افتعل وتصاريفه. افتعل المضارع يفتعل، طيب استبر ما المضارع؟ يصطبر، يصطبر أصله يصطبر بالتاء لأنه على وزن افتعل يفتعل افتعال. إذن كلها حصل فيها إبدال، اصطبر أبدلت هنا الطاء من التاء، يصطبر اصطبر اصطبار، في كل هذه الصور في الافتعال وتصاريفه ماذا حصل؟ أبدلت الطاء من التاء. فالآن ما وزن اصطبر؟ افتعل افتعل انظر باعتبار الأصل نزنه باعتبار الأصل يصطبر نقول يفتعل اصطبار افتعال إذن أصلها التاء قال ضرب اضطرب نريد على وزن افتعل اضطرب ماذا حصل يوسف أبدلت الطاء من التاء من تاء الافتعال طرد لو قيل لك أريد من طرد على وزن افتعل ماذا تقول خير اضطرد ثم ما الذي حصل أبدلت الطاء من التاء فصارت اضطرد وجد موجب الإدغام فحصل الإدغام ظلم اضطلم على وزن افتعل أريد من ظلم على وزن افتعل اضطلم ثم ما الذي حصل تبدل الطاء من تاء الافتعال فنقول اضطلم ولنا وجهان آخران هنا لنا وجهان آخران أن نقول اضطلم واضظلم لنا وجهان آخران نقول اضطلم واضظلم إذن بعد هذا الإبدال بعد إبدال الطاء من التاء لنا أيضا أن نبدل الظاء طاء أو الطاء ظاء فتصير الظلم أو الظلم الآن الصورة الثانية قلنا اطلم ما الذي حصل اطلم ما الذي حصل عبد الخالق أبدلت الظاء طاء طيب اظلم ما الذي حصل أسامة أبدلت الطاء ظاء أبدلت الطاء ظاء كيف يعني إذا كان حرفان يصح فيهما الإدغام والإبدال حروف معينة ليس في كل صورة يعني مثلا الصورة السابقة ما يعني لا يحصل فيها عدة أوجه يعني مثلا الآن اضطرب ما نقول اضطرب أو اضطرب لما نقول هذا في بعض الصور فقط طيب آخر صورة من صور الإبدال قال تبدل النون الساكنة والتنوين ميما في النطق إذا وقع بعدها الباء وهذا معلوم عند الجميع قال وهو ما يسمى في التجويد الإقلاب أو القلب نحو من بعد هذا الإبدال يحصل في النطق أو في الكتابة يحصل في النطق انظر من بعد إذن أبدلت هنا النون بالميم أو نقول أبدلت الميم من النون يعني بدل النون سميع بصير انظر سميع بصير التنوين هنا هو عبارة عن نون ساكنة وبعدها الباء فحصل الإقلاب تقلب ميما إذن هذه ست صور من صور الإبدال احرصوا على مراجعتها وهي صور مسائلها كثيرة ومستعملة لكثرة هل بقي إشكال فيما أخذناه اليوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك